الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: هل صح هذا الدعاء عن الخضر عليه السلام: بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله، بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله، بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله، بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله، أن يقولها الإنسان 3 مرات؟ هل هذا صحيح؟ الحمد لله، لا نعلم لذلك أصلا، لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الخضر.